ولما كانت الحلقة 63 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك طهمان دخل على الجارية وهو ثائر غضبان بعد أن مكثت معه طول العام وهي صائمة عن الكلام، فصمم على إخراجها من صمتها وسماع صوتها ووضع حد لهذا السكوت، فلا بد أن تتكلم أو تموت. وكان الملك يحسب أنها سوف لا تجيب، ولذلك أعد وسائل التعذيب، ولكنه دهش عندما فاجأته ورفعت رأسها وكلمته، وانفتأ غضبه وخبى وكاد يطير سرورا وطربا عندما عرف أنه موشك أن يكون أبا، وأخذ ينهال عليها بأسئلته وهي تتلطف في مجاوبته. سألها عن اسمها، وسألها عن سرها، وسألها عن صمتها، وعن حقيقة أمرها، وعن بلادها وقومها، وجعلت الجارية تحكي حكايتها وتقص قصتها، والملك مقبل عليها يستمع إليها وهو في ذهول مما تقول. أبتدي لك حكايتي منين ولا منين؟ عاوز أفهم يا جولة نار، أنت إنسية ولا جنية؟ قلت لك إحنا من سكان المية. يعني إيه سكان المية؟ سمك؟ أنا سمكة؟ السمك بس هو اللي يعيش في المية. وإنتوا تعرفوا إيه عن المية؟ إنتوا تعرفوا إيه بيجري تحت في البحار؟ ده عالم تاني ودنيا تانية. وإيه تحت المياه؟ عالم وحياة ودول وممالك ومفاوز ومهالك ومطامع وحروب وغالب ومغلوب، وكل اللي إنت شايفه فوق الأرض ما يجيش حاجة بالنسبة للي تحت. حاجة غريبة، ناس عايشين تحت المية؟ أنا واحدة منهم يا مولانا. إحنا نمشي على وش المية. تمشوا على وش المية؟ وتحت المية، ولما نمشي في المية تبقى عنينا مفتحة ونشوف كل حاجة ولا تتبلش هدومنا. الأرض دي مش الهوا محيط بيها؟ أيوة. وإنتوا عايشين في الهوا؟ أيوة. أهو إحنا نعيش في المية كده. أنا مش مصدق نفسي، دي حاجة ولا في الخيال. انت يا جولة نار من سكان البحار ومن مدينة بحر دار، وايه اللي طلعك على وش الارض؟ ازاي وقحتي في ايديهم عشان يبيعوكي ويشتروكي؟ اللي طلعني اخويا وامي. وطلعوكي ليه؟ احنا ولاد ملك جبار من ملوك البحار، اسمه الملك اسفنديار، ملك مدينة بحر دار. لما مات ابونا الناس استضعفونا واعتدوا علينا وخدوا الملك من ايدينا، فضلت انا واخويا كل واحد يجيب الذنب على التاني، وصدر مني يمين اطلع من البحر واقعد على البر واسلم نفسي لاول انسي، وطلعت قعدت على صخره في عز الليل وانا ويلي ويل شويه، وفات عليا راجل مسكين شايل على كتفه شبكه وماشيني، ساعة ما شافني خاف مني ووقف بعيد ينادي ويعيد: مين اللي قاعد هناك؟ مين اللي هناك؟ انت ما بتردش ليه؟ مين اللي قاعد على الصخرة هناك؟ انت يا اللي قاعد هناك، انت ما بتردش ليه؟ الله، مين انت؟ واحده ست؟ اراده ربنا. وايه اللي مقعدك هنا في الحته المقطوعه دي في وقت متاخر زي ده؟ اراده ربنا. ما شاء الله، جمال ما شافتش زيه العين. انت مين؟ انت ما انتش من هنا، ما انتش لابسه زينا. طيب ايه اللي جابك هنا؟ اراده ربنا. مالكيش اهل ولا قرايب؟ يا ما انت كريم يا رب. ليا حريه لقيتها على وش الميه، ده انا حبيعك بغيه. تعالي، بارك الله في مرزق، بارك الله في مرزق، بارك الله في مرزق، بارك الله في مرزق، بارك الله في مرزق، بارك الله في مرزق. وبعدين انا جيت معاك لانك مسكين، خدني بعني ولا تبعنيش اقل من 2000. لكن 2000 دينار كتير، انا حديك 500. لما تديني 2000 الا بارة. طب بس شوف شوف شوف الذهب، ذهب ذهب 500 دينار. دي انت تبقى من الاغنياء الكبار، دي حاجة تهبل. انا حتهبل، دي حاجة تخبل، عقل تخبل. ايه، اشيل الفلوس؟ تشيلهم فين؟ استنى هنا. ايه، شاورت عقلك؟ انا ما فياش عقل. هات الفلوس، اهي عندك الجارية. اخدها؟ خدها. 500 دينار، انا عقلي طار. 500 دينار. استنى يا سيدي، خد ايدي. الله، انت صوتك اتغير كده ليه؟ يه، انت شكلك بقى كده ليه؟ انت توك صبية. انت اللي وقعت فيا. الراجل الصياد ضحك عليا واداني عجوزة فانية. 500 دينار، ده انا حكويه بالنار. تعالي معايا. حاسب يا ابني هتخلع دراعي. مدي. الله، الشعر بتاعي. الله، شعرك طلع في ايدي. هات شعري واقصد سترتي، ما تكشفش قرعتي. وقرعة كمان، دي من بعد ما تحصل السلطان. حتة صياد زيده يضحك عليا، ده انا هطلعهم من عينيه. انا حوريه. مين؟ افتح. انت مين؟ افتح بقولك. الله، انت جيت تاني ليه؟ انت عملت ايه في ال500 دينار؟ انا عمال بعد فيهم من ساعتها، مرة يطلعوا زايدين ومرة يطلعوا ناقصين، لما عقلي حيطير. فين؟ تعالي. الله، انت جايبها معك ليه؟ فين الفلوس؟ استنى هنا. اوعى كده. فين الفلوس؟ اوعى تمد ايدك عليهم. دي فلوسي. اوعى. اوعى انت. هات اللي في ايدك. انت بتعمل كده ليه؟ تاني مرة لما تحب تغش ابقى غش حد غيري. عندك الجارية بتاعتك، قبل ما تبيعها ابقى سطرها. انا مش فاهم ايه اللي حصل. انا مش موصياك ما تبيعنيش الا ب2000. طلع لي 500 دينار، خلى عقلي طار. انا بعد كده ما عنتش هتكلم، ولو بعتني اقل من 2000 مش هتعرف انا فين. خلاص، دي كانت غلطة، انا مش بيعك اقل من 20 كيس. ما تبيعش رخيص. ما توصيش حريص. حلال، ربنا يهديك، ما تتعبش نفسك. طيب خد كام؟ بس شوفهم. ما شوفش، قول لي كام. 1500. انت بقالك 10 ايام بتجري ورايا، كل يوم تعمل لي حكايه وروايه. نهايه، امسك. كام؟ بس خد عدهم. يعني كام؟ 1700. انت يا راجل متحال عليا، ما فيش أقل من 2000 ولا سحتوت. طب الزعق ليه؟ انت زعلت ولا ايه؟ أصلي بقى لك 10 أيام. يعني آخر جهدك كام؟ قلت لك ب2000. 2000 أطلع فوق البرج وأقول لك 2000؟ يعني ما تقدرش تهزهم شوية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان خاطري أقول لك أنا مش بياع. طب بس استنى، ما تزعلش. اتفضل. أول كام؟ 2000. أمري إلى الله. اتفضل 20 كيس. عشان ما بيعش رخيص، ربنا يبارك لك فيها وتشوف الخير على ايديها. وخدني النخاز ب2000 واشترى لي هدوم وصيغه ب2000، ومن ايدي خدني والمولاي قدمني. وكان غرضك ايه من ده كله؟ كان غرضي انفع الصياد المسكين وابقى نفست اليمين، وبعد ما يبيعني اهرب من اللي خدني وارجع تاني الميه وانزل لاهلي. وايه اللي منعك من الرجوع للميه؟ معاملتك ليا. انت اشتريتني واتجوزتني، علشان كده اثرتني. طب وليه ما كنتيش بتتكلمي؟ ضمير اللي كان بيأنبني علشان فوتان اهلي. انت سمعت حكايتي، تسمح لي اجيب اهلي علشان يخدموني في ولادتي؟ اهلك اللي في المية؟ اهلي اللي في المية. وازاي يجوا لغاية هنا؟ انا اوريك ازاي يجوا لغاية هنا. وسفرت صفيرا سرى في الفضاء، وسرعان ما تحرك البحر وطغى الماء، وهي تتمتم بكلام لا يفهم. وفي الحال ظهر في القصر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.